مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيخ العلامة الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن الواحد والعشرين. وأكتشف أن عبقرية هذا الرجل إنما يستمدها من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حازم اللي اكتشفته. وأنا بنقول سبحان الله، هذا الرجل كان يتحدث، هذه الحلقة سجلها من 1993، النهاردة في كام؟ 2017، بتتكلم في كام؟ 25 سنة أو 24 سنة، ويتحدث عما سيحدث بعد 24 سنة. من أين لك بهذا يا حازم؟ قال: من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما درس سيرة الرسول عرف ما سيحدث في القرن الواحد والعشرين، ولذلك نحن نجهل. إحنا سيرة الرسول درسوها لنا إيه؟ حكاوي. سنة 1 هجرية الرسول هاجر، وحصلت غزوة بدر، سنة 2 هجرية غزوة أحد، وغزوة الأحزاب سنة 3 هجرية، ومش عارف أبو جهل قال كذا للرسول. وليست هذه هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما سيرة الرسول اسمعها من حازم لكأننا نسمعها أول مرة. في هذه الحلقة يتناول حازم أهمية القوة العسكرية في حماية الدعوة الإسلامية في مكة، لأن هم يقدمون لنا المخابرات الأمريكية من خلال عملائها وبعض السذج والجهلة، إنهم مطلعين قنوات دينية كتيرة. يعني تلاقي مثلا واحد بيطلع قنوات الرأس هو نفسه مطلع قناة دينية. طب أنت بتروج للرأس ولا بتروج للإسلام؟ لا، هو بيروج لك إسلام من المخابرات الأمريكية يطلع عليه، فيهيئ لك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقاتل كفار في الفترة المكية، ولماذا لم يفعل كذا؟ لأنه كان في فترة ضعف، أو لأنه يقدمون لك أن الكفار، لأن الرسول كان سلمي. شوف بقى الخداع، وده سبب فشل ثورتنا وفشل اعتصام رابعة وسبب نجاح الانقلاب العسكري، أن القنوات الدينية بقى لها 30-40 سنة بتروج لفكرة أن الرسول كان سلميا في مكة، فلما كان سلمي الكفار ما رضوش يقتلوه، كانوا كفار حلوين والله. يعني سواء انت العسكر الصليب لو لقونا سلميين كده وفقتلناش يبقوا ناس كويس. تخيل انت دخل عليك حرامي يسرقك، فرحت جبت السكينه، قال لك لا جبت السكينه هقتلك بقى. طب تقول له خلاص انا سبت السكينه هقعد سلم اهو، يقول لك طب انت سلمي، طب انا السلام عليكم. طب يبقى حرامي محترم والله، لما يخش البيت يسرقك فيلاقيك سلمي فياخد بعضه ويخرج بحرامي حلو. فهم يهيئون، يعني زرعوا في أذهاننا في عقلنا الباطن أن كفار مكة دول كانوا ناس حلوين، وأنهم لما وجدوا من الرسول السلمية ومن المسلمين فقرروا أنهم يكتفوا بس يشتموا ويزقوا كذا. وهذا الأمر انتقل إلى اعتصام رابعة، أن أنت طول ما أنت سلمي فعسكر الصليب هيسبوك ومش هيجوا ناحيتك بقى. طب ما ناس حلوة والله العظيم، وسيسي مش هيجي قرب من ناحيتنا خالص عشان احنا سلميين. وده دليل أن احنا ما احنا كناش فاهمين سيرة الرسول. إنما حقيقة الأمر أن الكفار من أول لحظة لما الرسول أعلن الدعوة وبدأ يظهر أن المسألة خطر قرروا قتلهم، وطبعا قعدوا يضعوا خطط، لكن كان في قوة عسكرية تمنع تحمي الرسول. القوة العسكرية اللي هي بنو هاشم عائلته، وكانت هذه القوة أنه زي بالضبط كده المسائل في الصعيد كده، عائلات ممكن واحد مضل الشرعية في عائلة في الصعيد ولكن عائلته السوية، فأنت عشان تأخذه لابد تصطدم وتقاتل هذه العائلة. فأصبح الكفار لا يستطيعون النفاذ للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيه قوة عسكرية تحميه. كان عم أبو طالب وأعمامه والعباس وحمزة بن عبد المطلب، ونستطيع أن نقول أن حمزة بن عبد المطلب سيدنا حمزة كان هو وزير الحربية في الفترة المكية، وزير الدفاع. وذلك لما أبو جهل شتم الرسول وغلط فيه راح سيدنا حمزة ضربه وقال له أتسبه أو تشتمه وأنا على دينه؟ ويعني المهم كانت تقوم قتال شديد يعني. فالكفار مش تركوا المسلمين لأن المسلمين كانوا سلميين، لا، إن المسلمين كان معهم قوة عسكرية تحميهم، يا لا تكفي للهجوم. والقوة دي برضو يعني زي ما كنت لاقي في السويد مثلا، فالسويد ما بيستلمكش للسيسك، السويد مش هتطلع لك بجيش بقى تحرر لك مصر، انت فاهم الحكاية. طبعا هناك إذاء وما إلى ذلك، ولكن هذا الإذاء لم يصل لذلك. لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلاص الكفار خدوا هنقتل محمدا، وحتى ان دخلنا في قتال مع بني هاشم، قرر الهجرة. وهذا موضوع نرجئه، لكن نسمع للأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، ونتابع مشاهدينا، وسوف نتابع باقي الأمور في وقتها بإذن الله وإن شاء الله. أيها الإخوة، وصلنا ولعل هذا متصل بذاك في حديثنا عن السيرة إلى مرحلة في منتهى الصعوبة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة تحول المشركين جميعا إلى أيد باطشة عنيفة مدمرة، تقتل وتعذب وتكوي وتضيع من هم موجودون من المؤمنين. أعود فأقول، الرسول صلى الله عليه وسلم، كثيرون منا يتصورون أنه كان إماما وخطيبا لمسجد، يصعد كده على المنبر فيخطب والناس حوله تحبه وتحبوه، أو أنه يدعو في الأسواق، أو أنه، إنما لا يتصورون ما تحمله هذا النبي من المشاق الجسام لكي يوصل الدعوة. والحقيقة أن هذه المشاق التي تحملها الرسول صلى الله عليه وسلم جاي السبب أننا لا نفهمها، أنه بيرد أن أبا طالب كان يحمي رسول الله، وأن أبا جهل وعقبة بن أبي معيط ومن إليهم لعنهم الله كانوا يذهبون إلى أبي طالب يقولون له سلم لنا ابنك، فهو يرفض أن يسلم لهم ولده، فنظن أنه كان في منع، لكن هذا الكلام ليس صحيحا. هو كان في منعة من أن يقتل، أو في منعة من أن يسلم، نقصد بس أنه هو يقتل. قريبه اللي اسمهم بنو هاشم عيلة قوية جدا، من أكثر الناس عددا ومن أقواهم ومن أكثرهم حرصا على كرامتهم، فلو قتل فيهم إنسان حر لن يتركوا دمه يذهب هدرا، وكانوا سيقومون عنه ليدافعوا وليقتلوا القاتل، ويمكن يقتلوا مع القاتل قبيلته كلها. فكان لا يمكن أن يسلم رسول الله للقتل صلى الله عليه وسلم دون أن يخاف أبو جهل على نفسه. ولذلك في وقعة من الوقائع خدوا له ولد لطيف ظريف جميل فتي قوي، حاجة جميلة، شاب كده قوي، اسمه عمارة بن الوليد. عمارة بن الوليد هذا شاب في منتهى الجمال، خدوه لبسوه مظبوط وراحوا واخدينه على أبي طالب، قالوا له شوف يا أبا طالب، هو يعني أظن أنت عمارة ده رجل محترم، ومحمد برضه رجل محترم، ده كلامهم صلى الله عليه وسلم، لكن محمد ده بيشتمنا ويسب آلهتنا ويعيب على آبائنا، يقول دول كانوا مخرفين، فيعني أظن أنت أبوك نفسه يا أبا طالب اللي هو عبد المطلب ما يصحش تسمح لابنك يشتم أبوك. ومشتمهوش شتيمة، هو يعني يقول إنه لم يكن على الحق في العقيدة، لأن الشتيمة قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وأنا هقول لكم بعد شوية معنى هذا الكلام إن شاء الله. فقال له أنت هتاخد العمارة بن الوليد فلك عقله، يعني عاقلته، أي الدية التي تدفع عنك أو عنه، ونصره، وتدينا محمد لنقتله نحن. طبعا أبو طالب رفض، قال لهم يعني بقى هذا الكلام، أديكم ابني تقتلوه واخد ابنك وربيه ووكله وغزيه وكبره. فالفكرة أنهم ما كانوا يستطيعون أن يتسلطوا عليه بالقتل إلا بإذن. والشيء الثاني اللي هو مش القتل، اللي هو التسلط، أنه يكتفوه لاعتقال، أن يضعوه في مكان ليصبوا عليه العذاب، مش ده مش ممكن. إنما هو ماشي أمسك طوبة أرميه بيها ممكن، أشتمه ممكن، إنما أسيطر عليه ويصبح تحت سلطاني، هذا ما كان يأباه المجتمع الجاهلي. ولذلك برضو كفكرة عن المجتمع الجاهلي، لو إنه في عبد من العبيد عند سيد من السادة ضرب أو آذى سلطان سيد آخر، واحد عبد عند ألف اعتدى على به من سادة مكة، ما يقدرش به يضرب ولا يقتله، لأنه بذلك يعتدي على ما يملكه السيد الذي يملك هذا العبد. فلو قتل العبد يبقى عليه دية لابد أن تؤدى للسيد، إنما الصواب في أعراف مجتمعهم أن يشكوه إلى سيده، وسيده ممكن يقتله ويذبحه نتيجة عمله هذا، ليتربى العبيد على أنهم تحت أقدام السادة. فأن يستطيع المشركون أن يقبضوا على محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يعتقلوه أو يحبسوه أو يضربوه، لا يكون هذا إلا بتصريح من قومه، إنما غير كده سهل. ولذلك شهد المجتمع آنئذ، وهذا ما أرجو أن ننتبه إليه، عذابات متلاحقة كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشتدت به تماما. والحقيقة أنه أنا بقسم هذه العذابات إلى عذابات مادية وعذابات نفسية، لأنه يا إخوة ونحن نتربى على الإسلام لازم نتعلم أن الداعية إلى الله لابد أن يتسم ويتصف بالقوة النفسية البالغة. ساعات الهدم ما يبقاش منصب على قوتك البدنية أو العقائدية بقدر ما يبقى منصب على القوة النفسية، يتعبك ويجهدك نفسيا، فتلاقي نفسك متهدم غير قادر على الوقوف. ولذلك قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك ستهلك نفسك من فرط حزنك أنهم ليسوا مؤمنين. فالقوة النفسية للداعية لو أصيبت بإصابة ممكن يهلك نفسه، لأنه مقاييس الفتنة وقت الفتنة واضطرام الفتنة غير مقاييس الناس اللي قاعدة في التراوى النهاردة والجو جميل كده وقاعدة تسمع هذا الكلام. المقياس ساعتها يختلف. ولذلك نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللي حصل ساعتها هو كده. القوة النفسية للداعية رأس مال ضخم جدا، يتعرض مهما يتعرض لكن هو قوي نفسيا لن يصيبه شيء. تعال أقول لك ما الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ماديا. أولا الذي حدث أنه، وأنا لن أفيض في هذه القصص لأن أنتم أولا تقرؤونها في كتب، ثانيا أنا عارف أن معظمكم يعرفها، لكن كان من ضمن هذه الأمور التي تعرض لها أنه في بيته كان يجد القاذورات عنده من أبو لهب، ده كان عمه وكان ساكن جاره مباشرة، فكانت تلقى عليه القاذورات من بيت أبي لهب لدرجة أنه كانت تطرح عليه أمعاء الشاه بعد ما تذبح القاذورات اللي داخل بطن الشياه، تلقى عليه أحيانا. العرب كان عندهم زي النهاردة كده الفلاحين، تبص تلاقي عنده حاجة اسمها وسط البيت، وسط البيت ده بيتحط عليه الفرن، فكان يضعون الطعام ليطبخوه، فإذا بهم يلقون هذه القاذورات في طعام الطعام الذي يعد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقونه على بابه، واحد يخبط على الباب أول ما يفتح يروح رامي القاذورات داخل البيت ويمضي. وكانت امرأة أبي لهب اسمها أم جميل كانت تلقي هذا الشوك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. والأكثر من هذا أنها كانت، وهذا حدث فعلا، قد ملأت كفها مرة كفا من الرمل من التراب والحصى، وسارت في مكة تقول أين محمد، حتى إذا وجدته رمته بهذا، لكن الله صرف بصرها عنه فلم تجده، ورأت أبا بكر وقالت له أين صاحبك، والله لو رأيته لضربته بهذا التراب، بهذا الكف الممتلئ بالتراب. ثم بدأوا ينشدون عليه الشعر والسخرية. ولذلك لما نزل قول الله ويل لكل همزة لمزة، نزل على إيه؟ ناس قاعدة طول ما هو ماشي تريق، أهو ده بقى سيدي محمد اللي يقولوا عليه، هو ده وماله مش عارف إيه كلام، استحيا أصحاب السيرة أن يذكروه بنصه لأنه كلام فاجر، لكن هذا كان قد بدأ يحدث في كل صغيرة وكبيرة، أنه يعني أنهم يسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم ويهزؤون به، ويعني زي ما تقول يرمونه ويسخرون منه بما يهبط وينزل من شأنه صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك. يضاف إلى ذلك أنهم بدأوا ينشدون الشعر في هذا، لدرجة أنهم بدأوا ينشدون الشعر ضده ويغيرون اسمه من محمد أي إنسان يحمد إلى مذمم أي إنسان يذم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلقى ذلك يضحك ويقول انظروا كيف صرف الله عني هجاءهم، إنهم لا يشتمون محمد يشتموا واحد تاني. هذا الكلام لا تتصور أنه كان لا يقع عليه موقع الشدة، يعني هو مش يعني كان مبسوط ولا ما كانش مهتم، وإنما كان يصرف من الكربات صلى الله عليه وسلم عن أصحابه ما قد يلاق في هذا. وما تستجرش برضو أنه هذا وحده هو الذي كان، بل لقد وردت أمور عنيفة وصلت لدرجة أن واحدا من المشركين وجده يصلي، فقال له ألم أنهك من قبل أن تصلي عند كعبتنا؟ وأمسك بطرفي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخنق يخنق يخنق حتى جحظت عين النبي صلى الله عليه وسلم وكادتا تبرزان من مكانهما من شدة الخنق. وجاء أبو بكر مسرعا يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وظل يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني تركوه وهو يكاد أن تزهق روحه، ومسك أبو بكر وظلوا يضربونه حتى سقط مغشيا عليه تحت أثر وقع ضرب الأحذية والنعال على رأسه، وحمل إلى بيته ما يدرى رأسه أمامها من خلفها. كذلك حدثت أمور يا إخوة شديدة الأثر نفسيا جدا، يعني أمور يمكن لو تعرض لها واحد منا. في مرة من المرات الرسول يصلي عند الكعبة ساجدا، فقال أبو جهل لعنه الله ما معناه إنه بني فلان ذبحوا بالأمس أو عقروا بالأمس جزورا، ذبحوا جمل، فمن رجل يذهب مسرعا فيأتينا بسلى هذا الجزور فيطرحه على محمد وهو يصلي. تصور إنسان الذبيحة اللي الواحد بقى بعيد عنها لما يتناثر عنها من الدم هيتاخد، وعفوا لهذا اللفظ، مصارنها وما بداخلها وما فيها من الروث وما إلى ذلك، ويلقى على سيد خلق الله وأكرم من مشى على الأرض. فألقي عليه هذا الكلام وهو يصلي. ذهب عقبة بن أبي معيط أشقى هذه الأمة، وذهب وجاء فطرحه. لو أنا أو أنت في هذه اللحظة مكان الرسول وأنا ساجد أيعمل إيه؟ وهو الكريم الذي كان يوقر وهو يسير في كل طرقات مكة، ماذا يفعل؟ هم بس منتظرين ويرفع رأسه من السجود علشان يضج بالضحك ويقعدوا يتريقوا عليه والسخرية عليه للصبح زي ما بيقول. فبينما هو كذلك لم يجرؤ إنسان أن يرفع من عليه هذه القاذورات، حتى جاءت جارية صغيرة، جارية مش يعني رقيقة، يعني بنت صغيرة، تشتد وهي تبكي، وإذا بها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى شدة ذلك نفسيا على بنت سنها 11-12 سنة، 9 سنين 8 سنين، تأتي لتجد أباها في هذا الحال. ثم انظر معي إلى أثر ذلك نفسيا على الأب اللي شايف بنته شايفاه في هذه الحالة الهينة، وهو مأمور من ربه ألا يرد على هذا الإيذاء. البنت اللي تحب تشوف أبوها مش أبوها عزيز، ده هي عارفة أن أبوها عزيز وهو مدار الأمر في أن يعزها هي، يعني هي بتحتمي به أن تراه بهذه الصورة. وضع نفسي في منتهى القسوة، فتأتي فاطمة فتحمل من عليه هذه القاذورات وتطرحها من على ظهره، فيرفع رأسه بعد ذلك من السجود بعد أن وجد أن ابنته هي التي رفعت من فوق ظهره هذه القاذورات. بل يعني سبحانك يا رب، هذا العنفوان الشديد اللي يتمثل في واحد، أنا بكلمك عن الأثر النفسي، أبو لهب هذا العتل يأمر، كان ابنه وبنته، ابنينه الاثنين متجوزين بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر الابنين يروحوا يطلقوا البنتين فورا، وفجأة تطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع بيتها. والمرأة العربية ما كانت تطلق، المرأة العربية الكريمة الحسيبة النسيبة كانت تبقى في بيت زوجها ولا تطلق إلا أن يكون هناك أمر جلل، فيطلقوا البنتين في يوم واحد ويروح على بيت أبوهم زي ما يقول. وفي هذه الأثناء يموت لرسول الله ولده الثاني اللي هو عبد الله، فتقام الأفراح في مكة، تقول إن محمدا قد صار أبتر، أبترا يعني أقطع، ليس له عقب، ليس له أولاد، يبقى بنات تطلق وابنه مات فصار أبتر، وهو ساجد يحصل له كده ويلقى على ظهره ما يلقى. بل وفي يوم من الأيام يقول أبو جهل قاتله الله: لو فعلها محمد بعد هذا وجاء يصلي في هذه الكعبة لقتلته. ويأتي رسول الله ليصلي فعلا أمام الكعبة، ويأتي أبو جهل ليحمل حجرا ضخما ويتجه إلى رسول الله لكي يرضخ به رأسه وهو ساجد بين يدي الله، لولا أن الله صرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ويوصل الموضوع لدرجة يعني والله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي، يعني ما كل هذا الجهد لهذا الدين، وبعضنا يؤثر الراحة والسلامة ويؤثر أن يرتاح وألا يكد ويجد في هذه الدعوة. يأتي عتبة ابن أبي لهب أيضا، يأتي إليه ويعني بغلظة عاتية، وهو ابن عمه، يقول له: يا محمد أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، أنا أكفر بك وبما أرسلت به. ويظل يشد عليه ويشق عليه حتى يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسك بقميصه الذي يلبسه ويشق القميص نصفين. وعلى فكرة القميص في لغة العرب في هذا الوقت اللي هو الجلابية اللي الناس تلبسها دلوقتي، فيشق القميص شقين ويبصق يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن يصرف الله عز وجل ما خرج من فمه عن الجسد الشريف، لكن يعني إلى هذه الحدة. ورسول الله مأمور صلى الله عليه وسلم أن يظل على هذه الحال التي تعرفونها والتي تحدثنا فيها من قبل. الإنسان وهو يذكر هذه المواقف يشعر بأن عليه مسؤولية بالغة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر أنه طلب منه بعض الأمور التي كانت في منتهى البساطة، يعني طلب منه مثلا أن يدعو لدينه كما يشاء، لكن فقط لا يتعرض لدين قريش. طلب منه أن يدعو لدينه كيفما شاء وأن يعبد ربه كيفما شاء، لكن لا يتعرض لآباء الموجودين حاليا. ولكن هذا الإلحاح على نصرة دينه صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يصمم على ما هو ماض عليه من الحق. ويصل الأمر لدرجة أن أبا جهل لما وجده ساجدا قرر أن يذهب وأن يدوس بقدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله صرفه أيضا عن ذلك بقدرة لا يقدر عليها إلا الله. لكن أنا النهاردة لما أجي أقيم لازم أشعر بما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجهود الكبيرة، ومما تحمله من هذا الإيذاء والتعذيب والصد عن دين الله، وكان صامدا. ولذلك أبخل البخلاء من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. بل وإذا كنا نقول ذلك ونحن نعلم أن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، ونجد من المسلمين من يعيش دون أن يكون له ورد يصلي عدد معين يصلي به على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ومنا من يذكر إنسانا غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. تلاقيه ماشي مع أصحابه يكلمهم عن المدير، أو يكلمهم عن الناظر، أو يكلمهم عن أبيه، أو يكلمهم عن لاعب كرة معين مشهور، أو يكلمهم عن مدرب المنتخب، أو يكلمهم عن ممثل مشهور، أو عن شريط منتشر. ونبقي رسول الله لا يذكر إلا في المناسبات، مع أن كل تسبيحة منا أجر يماثل أجرنا عليها يصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجهد الذي بذله. ولذلك الذين تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيذاء منهم من صبر النبي عليه صلى الله عليه وسلم، صبر على بعضهم حتى مرت هذه الفترة تماما، ولما مرت هذه الفترة وانتهت إذا بهم يدخلون في الإسلام نتيجة هذا الحلم المتعاقب من الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين كان يوجه إليهم دعوته. ولهذا يا إخوة زي ما بقول لك الأثر النفسي أصبح أنه جالس في بيته، بناته اتطلقوا جم في البيت، أولاده ماتوا وصار يقال له الأبتر أي الأقطع الذي لا عقب له، يؤذى حتى في طعامه، قدر الطعام يتحط وأول ما يقرب ينضج تلقى فيه القاذورات، الشوك أمام بابه لدرجة أنه كان يخرج أمام بيته ويمسك هذه القاذورات ويقول يا بني هاشم أي جوار هذا الذي تجاورون. ده بقى ده كلام دي جيرة ناس ويلقيها ويطرحها ليراها من يأتي ومن يذهب ولا يزيد على ذلك أبدا، لا يشتم أحدا، لا يسب أحدا، لا يعادي أحدا، وإنما بالعكس بمنتهى الكياسة واللياقة والخلق العالي معهم جميعا. بل ويرى ابنته التي لم تبلغ درجة أن تتزوج حتى تطلق فاطمة ترى أباها وقد ألقي على ظهره هذا الكلام. النهاردة واحد ممكن يشوف بنته شافته في موقف زي ده، ولا زوجته ولا أمه ولا امرأة من بيئته أو أسرته، فيشعر أن كرامته كرجل قد أهينت، ويمكن يفعل فعلا يضحي فيه بحياته كلها حتى يكون رجلا. إنما هنا العقيدة كان لها أثر جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت. والذي أود أن أقوله أن القرآن لما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعب نفسيا وهذه هي الروعة، ذكر السبب الذي أجهده نفسيا، واتضح لنا معشر المسلمين أنه ليس في هذا السبب هذه الإيذاءات التي حلت به، وإنما لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فسبب التعب أنهم ليسوا بمؤمنين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وقبل ما تتصور إن اللي مزعل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه زعلان إن هم بيقولوا عليه كلام وحش، لا، ربنا يقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فيتضح لنا أن الذي أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنهم يكذبون بهذا الدين وأنهم لا يصدقون بهذه الدعوة. يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يقول له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ما يشاء. ولا تأتي آية واحدة في القرآن تقول إن الله يواسي رسوله لشدة الإيذاء الذي تعرض له. ولذلك أيها الإخوة، في خواتيم القرن العشرين الميلادي وفي أوائل القرن الخامس عشر الهجري، القوة النفسية للداعية تعتبر صمام أمن ومدار لأمره كله. أنتم ستتعرضون لأمور فيها شائعات، وفيها شتم وسب، وفيها غير الشائعات فيها محاولة رجرجة وهزهزة وزلزلة مفاهيمنا الإسلامية. إذا ظن المسلم أنه بهذا قد انتهى الأمر وقضي الأمر ولا يستطيع، بصي المسلمين بيقعوا واحد وراء واحد ولا يتحملون شيئا ولا يتعرضون لشيء يتحملونه. القوة النفسية للداعية أنه مهما كان لا يصيبه شيء من اليأس. أنا هقول لك حاجة، بعض الذين يصيبهم التعذيب إذا أصابهم هذا التعذيب وعندهم القوة النفسية التعذيب لا يساوي شيئا، إنما إذا وصل لدرجة إنه يقدر بس يوصل له شيء من الهزة النفسية ممكن يسيبه من غير ما يعمل له أي حاجة، وسيظل هذا الإنسان مهدما بهذه الصورة. ولذلك هذا التعذيب كان من أثره أثر عكس أن الإسلام قوي، لم يكن هناك نفاق في مكة، ما طلعش واحد منافق ولا واحد يقول والله أنا هسلم لأنه برضو الدين الجديد وأظهر كده والناس تتكلم عني، لأن هذا التعذيب جعل الذي يسلم فعلا هو اللي بيخرج من المصفى ويشعر أنه فعلا يجب أن يكون مسلما. بل هذا التعذيب أدى إلى أمور يمكن ما كانتش تحصل لولا هذا الفض النفسي العنيف. انتوا سمعتوا قصة إسلام الحمزة بن عبد المطلب؟ قصة إسلام الحمزة قصة بسيطة جدا. الحمزة كان شاب قوي فتي في قمة القوة وفارس بمعنى الكلمة، وكان في رحلة صيد له وأتى على فرسه يمسك بقوسه ويعد بالفرس في منظر في منتهى القوة والجمال، فاستوقفته جارية أمة من الإماء، كانت أمة لعبد الله بن جدعان، قالت له يا حمزة دقيقة واحدة عايز أتكلم معك. فوقف قالت له لقد رأيت اليوم أمرا لم أستطع ولم يستطع أحد من الناس له دفعا، رأيت أبا جهل وقف على ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم، على ابن أخيك محمد وكان جالسا هنا، فسبه سبا قبيحا وعدى عليه وشتمه وسخر منه ومحمد لم يرد عليه بشيء، فغالت الدماء في عروق حمزة وذهب. وكان من عدده، كان الحمزة إنسانا لطيفا محببا، ولا يمن استعودوا يا جماعة أن الناس الكبار الكرام أصحاب يعني اللي هم من عائلات يعني كريمة، والعائلة الكريمة مش زي دلوقتي عائلة كريمة يعني عائلة غنية، لا، عائلة كريمة يعني توارثت الكرم جيلا عن جيل، إنسان يسع الناس له. تجد دايما الإنسان الكبير ده تلاقيه لاطف الناس، يتبسم إليهم، يهش في وجههم ويبش في وجههم ويعطيهم من عنده يعني ما يجعلهم في حالة من حالات السعادة ويؤلف قلوبهم. فكان الحمزة إذا دخل مكة عائدا من رحلة الصيد يمر على كل مجلس وناد من نوادي قريش يحدثهم ويلاطفهم ويكلمهم حتى ينتهي إلى الكعبة فيطوف بها ثم يعود إلى بيته. وعلى فكرة هذا الكلام طبعة دائما للناس يعني أصحاب المكانة من الأصلاء كما يقال. فالحمزة بن عبد المطلب لما سمع بهذا لم يحدث أحدا وانطلق بقوسه يبحث حتى وجد أبا جهل، فمجرد ما شافه راح نازل وقال أتسب ابن أخي وأنا على دينه وأقول مثل ما يقول، وضربه بالقوس على رأسه ضربة شجته، يقول رواة السيرة شجته شجا منكرا يعني بطحة مضبوطة، وانت عارف القوس بيبقى له أساسا حاجة زي الحبل أو الأستك، ومن ناحية ثانية بتبقى الخشبة بتاعته مشدودة وشديدة جدا، علشان لما فالخشبة بتاعت القوس دي نزلت على دماغ أبو جهل بسم الله ما شاء الله، فلقيتها وأصبح أبو جهل ينزل الدماء، فقام قوم من أسرة أبي جهل اللي هي اسمها إيه؟ أيوه بني مخدوم، وقام بعض أقرباء حمزة عشان يستعدوا بقى تحت المعركة. وأبو جهل ده أخوانا كان جبان جبن، كان في قمة الجبن، أنا معرفوش، بس أنت لما تقرأ السيرة والحوادث الموجودة في السيرة وما روي عنه تلاقيه دايما رجل جبان دايما أبدا، لدرجة أنه في وقع من الوقائع اللي بيتريقوا فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عليهم وقال لهم كلمة واحدة بعد تريقة أربع أشواط حوالين الكعبة كل ما يفوت يتريقوا عليه، وقف عليهم وقال أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، فقام القوم إليه يربطون عليه ويقولون له انصرف يا أبا القاسم راشدا، والله ما كنت جهولا أبدا، يا سلام ده حاجة جميلة خالص، إذا أين ذهب صلفهم؟ لكن للعلم رسول الله كانت له هيبة، هيبة لا تنكر، هيبة لا تنكر، حتى القصة الدين اللي قلت لكم عليه واحد له فلوس عند أبو جهل وأبو جهل مش راضي يديها له، فراح لمعشر قريش دول قال لهم يا معشر قريش الدين بتاعي، قالوا له بص بقى مفيش حد هيرد لك الدين بتاعك ده غير الراجل اللي قاعد هناك ده اسمه محمد بن عبد الله، وهو الوحيد اللي عزيز قوي قوي على أبو جهل، بقى يروح يقول له يدي لك. رجل صدق هذا الكلام، وهذا يدلكم على شيء من أخلاق الجاهليين، يعني هو يعمل القصة دي كلها عشان يتريق شوية على عشان يضحك شوية. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، وقام معه وذهب إلى بيت أبي جهل وطرق عليه الباب طرقة من قرر أن يأخذ لهذا الرجل حقه وأن يصل بالأمر إلى مداه، ومن قرر أن يلزم الذي أمامه أن يكون تحت سلطانه في هذه الساعة. ولو سمحت احفظوا هذه الكلمة، يعني هو مشى إليه وطرق بابه طرق من صمم أن يكون من أمامه في هذه اللحظة خاضعا لسلطان هيبته، وطرق الباب فتح الباب قال له رد على هذا الرجل ماله، فقال أبو جهل قال طيب يعني لا تنصرف حتى أرد عليه ماله، ودخل جاب الفلوس والدهال ومشي. الرجل رجع زي ما قلت لكم لأهل قريش قال لهم يا سلام كتر ألف خيركم، انتوا دلتوني فعلا على الرجل اللي رد عليا مالي. أنا عايز أخذ من هذه القصة أمتص منها معنى في منتهى الأهمية. لما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام شتم فسكت، ثم شتم فقال كلمة أظهرت هيبته التي أودعها الله فيه، وتلك موهبة من الله، فإذا بقريش تخاف وتحاول أن تعتذر إليه، وإذا كان أبو جهل رد إليه المال نتيجة هذا الصفار الهيبة. طب يا أخي لما لم يستخدم هيبته في الدعوة دائما؟ لما لم يستخدم هيبته في أن يرد عدوان المشركين عن المسلمين دائما؟ مدام كلمة تجعلهم جميعا بهذه الصورة. وهنا أيها الإخوة تأتي إجابة في قمة الحيوية في ديننا وفي فهمنا لهذا الدين. لو دخل إنسان واحد دين الله تحت تأثير هيبة الداعية، هيبة النبي، فإنه سيدخل خائفا عنده هذا الشعور بهذه الهيبة. وليس الإسلام هو الذي يصنع نماذج الرجال الخائفين المضطربين أبدا أبدا. مصر في الخمسينات والستينات بدأت تربي أشباه رجال، لأنه كان الخوف عاملا عاما، بل واليوم يتربى أشباه أشباه الرجال نتيجة خوف أعم وأشمل وأدخل في باب الخوف. الداعية لو أدخل إنسانا لأنه قال له أما آن لك أن تدخل في الدين، فدخل في الدين شاعرا بهذه الهيبة والخوف والمهابة، سيدخل منافقا وسيظهر النفاق، ويشعر أنه قد دخل في الدين ليكون في مظلة المهاب محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهة بقية أصحاب الهيبة أبو جهل واللي معاه. ولكن الداعية له رفق خاص. انت معايا؟ في إخوة كتير بيتكلموا عن عمر بن الخطاب مفصين منه ويعني من شخصياته وكلنا ذلك الرجل، لكن ألا ترى موقفا قارنت فيه بين هيبة محمد وهيبة عمر رضي الله عنه وصلى الله على رسول الله؟ تجد أن الموقف اللي أنا مش هذكره لكم الآن وإنما موقف واحد بس أظهر فيه رسول الله هيبته أمام عمر. وقبل أن يسلم عمر، مش عمر خضع بسلطان الدين والعقيدة، لا، قبل الإسلام، فإذا بهنا يظهر أمامنا أن عمر هو الذي أدخل إدخالا تحت سلطان هيبة رسول الله وحضوره صلى الله عليه وسلم. لكن أنا لا أستطيع أن أدخل الضعفاء في الدين نتيجة هذه الهيبة، وإلا يوم يموت رسول الله وتزول الهيبة يعود الناس إلى الشرك. الإسلام عمره ما يدخل الناس فيه تحت المؤثر الوقتي وخصوصا في الأول، وإنما يدخلون تحت سلطان العقيدة فعلا. إنما الهيبة استخدمت لما كان لها ما يقتضيها. يعني في مرة من المرات أبو جهل ده من خلال الدراسة اتضح لي أنه رجل هايف. في مرة رأى النبي يصلي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ إيه اللي لم أنهك عن هذا؟ وأنت إيه؟ أنت إيه سلطانك يعني؟ أنت لست أميرا علي ولا لك سلطان علي ولا ولاية على هذا المكان، إيه اللي ألم أنهك عن هذا؟ زي ما نجي كده رجل أنا ساكن في الدقي مثلا، أروح كوالا لمبور ألاقي واحد طالع السلم أقول له: مش قلت لك تطلع بالأسانسير؟ أنت مالك؟ أمر لا يخصك من قريب ولا من بعيد ولا دخل لك به. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه حينئذ. فأبو جهل أراد أن يتوعده، قال: والله إني لأعظمها أو لأقواها ناديا، يعني أنا أقوى الناس دول وأعز من مشى بين لابتيها، أجمع لك الناس بتوعي. فكان ودانها وصلوا بعد كده، إنما نزل ساعتها قول الله تعالى الذي علم المسلمين، إنه مش هو يقول لك أنا هلم لك بتوعي تقول له أنا هلم لك بتوعي إحنا كمان كتير، لا، في البداية تعمق العقيدة وترد الأمور إلى أصولها. فقال: فليدع ناديه سندع الزبانية. فرد الأمر إلى يوم القيامة. ولذلك أنتوا فاكرين أبو جهل ده مات أنت في غزوة بدر، فبعد أن مات ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى من معه، قال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. لأنه هي دي لحظة المقابلة الحقيقية، لأنه فليدع ناديه سندع الزبانية. أبو جهل الوقت شايف الزبانية، ها، رأيت ما وعدك ربك حقا؟ فنحن أيها الإخوة، وليس هذا وحده، بل يعني طبعا أنا قلت لك أن الحمزة قال له أتضربه وأنا على دينه، مع أنه يعني ما كانش لسه على الدين، لكن أراد الله به الكرامة وذهب إلى رسول الله وسمع منه وأسلم، وكان هذا سببا في دخول الحمزة. وكذلك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نتيجة التعذيب الشديد والجو اللي وجد، ما لولا ذلك ما كان عمر ليسلم. إنما عمر بن الخطاب أسلم نتيجة أنه رايح يقتل الرسول بعد ما شاف الدعوة تنتشر صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ده أنت أختك طبقت. فذهب إليها فوجدها وزوجها ومعلما يقرؤون القرآن، فسمع القرآن فأسلم. وفي قصة أعجب من كده، قصة طفيل ابن عمرو اللي هو زعيم قبيلة دوس، قصة لطيفة جدا. رجل محترم يا أخي، فهمش الناس بيحصل لها إيه، بس عشان تعرف إنه في مواجهة الدعوة الدوي على الودان بيبقى شكله إيه. طفيل ابن عمرو ده الدوسي كان زعيم قبيلة دوس، رجل محترم، رجل كبير ورئيس قبيلة وله هيبة ومكانة ويسمعوا كلامه والجيوش تمشي بأمره وكل شيء تحت قيادته. إنما طفيل بن عمرو ده فضل وراه يقولوا له: اوعى تسمع محمد، احنا طلع عندنا واحد جديد اسمه محمد، احنا حتى حشى أذنه بالقطن، حط في ودانه قطن وملاها وقرر ألا يستمع إلى محمد لو رآه أبدا، وظل يمشي بهذه الصورة حتى وجد أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى أخذته هذه الهيبة وقال فكلتك أمك يا صفيف. هو اللي بيقول لنفسه، يعني أنا مش عايز أعبر عنها بالتعبير الدارج، لأنه يعني هو طبعا فكلتك أمك يعني فقدتك أمك، ده باللغة العربية الشيك. لكن لو أنا استخدمتك التعبير الدارج، واحد بيقول لنفسه إيه ده؟ قال يعني أنا شاعر ولبيب وذو مكانة في قومي وعقل. أنا راجل عاقل وذو مكانة، حطوا قطن في وداني برضو عشان اسمعش واحد يعني عيب يعني. طب ما اسمعه، لو قال حاجة والله مش كويسة هفهم، ما لا قالش حاجة كويسة مش هفهم، يعني هحس انها مش مظبوطة خلاص. فالرسول بيقول له يعني عايز اقول لك كلمتين، راح شايل القطن من ودانه وقال له نعم قول. فسمع منهم فما وسعه حين سمع أن رأى براهين النور تسطع من هذا الكلام، فأسلم وذهب إلى قبيلته فأسلمت جميعا. وقبيلة دوس دي بالذات كان لها قدم في الإسلام، أي قدم يعني، كانت قبيلة ثابتة القدم. وطفيل هذا فيما أذكر نال الشهادة بعد ذلك في سبيل الله، وقبيلة دوس دخلت حتى في حروب الردة حارب المرتدين، وكانت من خير القبائل الإسلامية. لكن التهيئة دي يا إخوة لازم نحطها في الاعتبار. ولذلك أرجو وأنا أختم هذا الكلام أن نكون قد أدركنا أن القوة النفسية فعلا للداعية ركن ركين تماما وركيزة أساسية في هذا الدين، وأن ندرك يا إخوة أن أعداء الدين يرجفون ليهزوا الدعاة إلى الله. وأبو بكر لما وقعت حادثة الإسراء والمعراج راحوا يقولون صاحبك بيقول كذا ليهزوا ثقته بنفسه. وفي كل مرة يحدث هذا يحدث الهزة النفسية للدعاء. واحد من الناس بيتقال له الرسول بتاعك ده بشر يريد أن يتفضل عليكم، عايز ياخد عليكم درجة، تسميم للقلوب. كل هذا يجب أن ندركه كمسلمين، الثقة في عقيدتنا. أما إذا كان المسلم من داخله هو قويا، كل ما يحدث حوله من الحوادث لا تزيده إلا قوة، وإن كانت في منتهى الضخامة، وإن كانت تعذيبا، وإن كانت إيذاء، وإن كانت سخرية، وإن كانت صدا. وصلى الله على وسلم على نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لما يمر عليه كلما مر عليه ملأ من قومه، مفيش ولا مرة واحد يمشي كده، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وبالمناسبة كان لهم حق يسخروا، يعني مش هم غلطانين. واحد بعيد عن البحر في مدينة في وسط صحراء بيعمل سفينة ليه؟ صحيح يعني انت في الصحراء مفيش لا بحر ولا لاقي بير، حتى تعمل مركب تبني مركب ليه؟ انت قعدت 950 سنة تدعونا الى الله، خلاص زهقت تبني مركب بقى. طب بتبني مركب ده، روح ابني المركب ده على شط النيل، على شط البحر، على شط المحيط، تبنيه في وسط الصحراء في وسط الجمال والخيام. لكن هو واثق من عقيدته هو ومما امره الله به، حتى وان كان غريبا في دنيا الناس. قال له كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولهذا المسلمون الغرباء، مش ده نص الحديث، غرباء في دنيا الناس. لأنه يا حبيبي لما تلاقي الدعوة أو القيم اللي عندك مستغربة وغريبة ما تخافش على دعوتك، ما تقولش يا أنا هقول للناس إزاي كده، إزاي أقول للناس إيه الصح وإيه الغلط، إزاي، ما تقولش هذا الكلام أبدا، لأنه هذه الغرابة غريب على الناس، ولكنك عند الله تفعل ما يأمر به الله. فأنا عايز أقول لك إياك أن تتوهم نتيجة الغربة دي أنك ضعيف، بل عليك أن تظل قويا. وأسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق.